على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالأمس قلنا بأن صاحب الكفاية، هذا مطلب ما الأمس شوي أخيرة أريد أكرره مع أنه لا يرتبط بدرسنا اليوم، ارتباط ماكو، لكن خاف أمس ما اتضح استعجلت بي فأكرر، وإلا ماكو ارتباط أبدا. قلنا أمس صاحب الكفاية نقض على صاحب الفصول، إيش قال لي؟ قال إذا كانت المقدمة الواجبة هي الموصلة يلزم كل واجب نفس الشيء يصير غيري. ليش؟ لأنه هذه المقدمة مثل السفر، شو وقت ينصب عليها الوجوب؟ إذا هذا السفر حصل وراء الحج ذي المقدمة. عليكم السلام ورحمة الله. يعني السفر الذي مقيد بمن؟ بالحج، بحصول الحج هي الموصلة، يلزم كل واجب نفس الشيء يصير غيري. ليش؟ لأنه هذه المقدمة مثل السفر، شو وقت ينصب عليها الوجوب؟ إذا هذا السفر حصل وراء الحج ذي المقدمة. عليكم السلام ورحمة الله. يعني السفر الذي مقيد بمن؟ بالحج، بحصول الحج، هو الذي ينصب عليه الوجوب. يا وجوب يا وجوب يا وجوب ينصب عليه الغيري، والغيري قاعد يحكيه ولا الوجوب الغيري. فإذا المقدمة بمن تحصل؟ ايش وقت تحصل؟ إذا حصل سفر وحصل شنو؟ حصل حج، فحصول الحج راح يصير مقدمة علما مو لحصول السفر، لحصول المقدمة. يعني المقدمة الواجبة قلنا لا، هي السفر، لكن المقيد بقيد شنو هو؟ هل يحصل حج، فحصول الحج مقدمة علما راح يصير لحصول المقدمة الواجبة. يعني بعبارة أخرى راح يصير حصول الحج مقدمة لحصول بعد التالي موتي ولا مقدمة لحصول المقدمة. المقدمة هي واجبة بمن؟ قلنا بالوجوب الغيري. فإذا الحج مقدمة للمقدمة يلزم أن يكون ماذا؟ هم واجب بالوجوب الغيري، هي المقدمة واجبة بالوجوب الغيري، مقدمتها وهو الحج بالأولى يصير واجب بالوجوب الغيري. أوه، وراح يصير المناسبة بين من وبين من بعد، والمناسبة راح يصير بين من وبين من بعد، مو بين لا بين كلمة لاجبت، لا بين وجوب ذي المقدمة ووجوب المقدمة، لا بالعكس راح يصير ملازمة، راح يصير بين وبين من؟ بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة، لأن الحج وجوبه منين قاعد يجي؟ من وجوب المقدمة. فش وقت ما حصل وجوب للمقدمة راح يجي وجوب للحاج، هيك راح يصير، وهذا باطل بلا إشكال. على أي حال هذا أمس بيناه، بس خفت على أنه صار بكذا استعجال فالآن كررته. على أي حال نرجع إلى موضوعنا اليوم، موضوعنا قلت ما مرتبط بدرس أمس، يقولون سيد كاظم اليزدي رحمة الله عليه صاحب العروة الوثقة الذي معاصر المن كان سيد كاظم اليزدي ها المن معاصر هو للآخر من الخراساني بعد شنو الكاظمان الشيخ كاظم والسيد كاظم لكن بري المقصود أنه سيد كاظم اليزدي رحمة الله عليه ذكر رد أو فرد الدليل العفو على أن الواجب هو خصوص المقدمة الموصلة يعني ضد صاحب الكفاية ضد صاحب الكفاية نبي صاحب الكفاية شي يقول مقدمة الواجبة مطلق المقدمة اليزدي رحمة الله عليه صاحب العروة ذكر دليل على أن الواجب خصوص الموصلة أحسن شوف شنو دليله هذا دليله شوف والله بسيط ايش ما بي كلش بسيط قال المولى بلا إشكال يقدر ينهى عليكم السلام ورحمة الله عن المقدمة بجميع أفرادها إلا الموصلة ما يقدر ينهى عنها ما ينهى عنها فالمولى يقدر ينهى عن جميع المقدمات مثل شو يقول له يقول له هيك لا تجيب السفر الذي ماذا ذاك السفر الذي لا يترتب عليه الحج السفر هو على اشكال سفر بالطياره سفر بالسياره سفر بعد شنو على الدابه سفر شنو على الاقدام كل الماريث ما اريدهن شو تريد شنو الا ذاك السفر الذي يوصلك الى مكة المكرمة هو ذاك ماذا اريده فصحة المنع عن جميع المقدمات يصح المنع عنه ما عدا الموصلة دليل علينا على ان الواجب ياهو خصوص الموصلة إيه لو كان الواجب هو الجميع كشلون حينئذ يمكن ان تتصف غير الموصلة يمكن ان تتصف بمن قلنا بالحرمة بالمنع اقول ما حرام لا تجيب حرام حرام يمنع منه حرام أحرم عليك جميع تلك المقدمات ما عدا الموصلة أقول شنو الفرق بين هذا الدليل مال صاحب العروة والدليل الذي ذكره إذا تذكره صاحب الفصول واحد من ذلك هم ذا ذكر الفرق هذا أن صاحب الفصول قال يمكن للمولى أن يقول أريد الحج ويا سفر أريده الموصل غير الموصل إرادة لكن مو حرام ما قال حرام ما أريده أنا ما أريده أنا ما أريده ما قال حرام أما سيد كاظم اليزدي رحمة الله عليه لا يتمسك بحيثية الحرمة يقول يقدر المولى يقول حرام كل سفر عليك إلا الموصل فإذا يقول حرام كل سفر عليك إلا الموصل هذا معناه على أنه ماذا غير الموصل إيش راح يصير غير الموصل حرام مو واجب تقدر يقول واجب تقدر يقول واجب بعد حرام قاعد يقول إذا حرام شلون يصير واجب هذا ما ذكره السيد اليزدي الشيخ الآخر يجاوب بجوابه الجواب الأول أو الثاني الناسخ الأول. الأول نقول له صحيح، إذا قال حرام بعد ما راح يصير شنو؟ إذا قال كل سفر حرام إلا الموصل، السفر غير الموصل راح يصير حرام، ما راح يصير واجب. لكن ما يصير واجب من يابا وجود المانع، وإحنا قلنا كل مقدمة تتصف بالوجوب شوكت. إذا ماكو مانع يمنع من اتصافها بالوجوب، وهنا المانع موجود وهو ماذا؟ الحرمة. فعدم اتصافها بالوجوب ما يكون دليل، ما يكون دليل على أنها ليست واجبة غير الموصلة يعني. ليش ما يكون دليل؟ لأن هنا حرمة أكو، فما تتصف بالوجوب، والحرمة مانع من الاتصاف بالوجوب. احنا كلامنا ما حرمة ما أكو، فنقول تتصف بالوجوب، هاي أولا. وثانيا، من قال بأن المولى يقدر هيك يقول؟ أصلا منو قال المولى يقدر يقول هيك؟ يقدر يقول يا عبدي جيب السفر الموصل والسفر غير الموصل حرام. منو قال يقدر المولى يقدر يقول حرام؟ لا، احنا نقول ما يقدر المولى يقول حرام. ليش؟ لان على رأينا شنو الغرض من المقدمة؟ شنو هو؟ تمكن. والتمكن موجود في من؟ في الموصل وغير الموصل. فما الى معنى تقول حرام؟ فخلاص خلاص بقى خلاص، افهرس لك البحث دوره له. فالخلاصة السيد اليزدي استدل على انه الواجب خصوص الموصلة، استدل بان المولى يمكن ان يحرم غير الموصلة، يقول حتجيبه وحرام عليك تجيب غير الموصلة، فما راح تتصف الوجود هاي غير الموصلة. فلو كانت واجبة كيف المولى يحرم ويصير حرام؟ فإحنا ايش أجبنا؟ أجبنا بجوابه. جواب الأول على أنه صحيح ما راح تتصف بالوجود، لكن الوجود المانع هو الحرمة. إحنا كلامنا مع عدم وجود المانع. كلامنا الثاني أنه أصل المولى ما يقدر يحرم لأجل على أنه شنو؟ الغرض وهو التوكل موجود بالثاني. نطبق العبارة وش ده؟ لا الغرض هو التوكل. ايه هو هيك بعد. ايه بلي بلي ثم ايه بلي كلا على مبنى ثم انه بلي مو فرد. ايه لا الغرض هو التوكل. ايه هو هيك بعد. ايه بلي بلي ثم ايه بلي كلا على مبنى ثم انه بلي مو فرد. ايه مو فرد دليل قطع. ايه صحيح. ثم انه لا شهادة، هاي منا شروع في رد دليل عنوانه هجي، اذا في تكتفر العنوان دليل جديد على وجوب المقدمة الموصلة خصوص الموصلة غير الادلة الاربعة لصاحب الفصول، دليل جديد على وجوب خصوص الموصلة للسيد كاظم اليزدي صاحب العنوة على ما قيل. يقول ثم انه لا شهادة على الاعتبار، يعني على اعتبار الايصال خصوص الموصلة، لا شهادة فيما على اعتبار خصوص الموصلة وجوب خصوص الموصلة، لا شهادة فيما في صحتي، هذا دليل السيد اليزدي، صحة ان يمنع المولى من مقدماته، من مقدمات الواجب بانحاء، من مقدماته مقدمات الواجب بانحاء يعني كلها الا مقدمة فيما رتب عليه الواجب. يقول لا شهادة، هذا ما يدل، هذا مو دليل صحيح. ليش؟ اولا وثانيا لو سلم اصلا، يقول احنا ما نسلم ان المولى يتمكن، عليكم السلام ورحمة الله، ما نسلم ان المولى يقدر ينهى عن غير الموصلة هذا، لكن لو سلم بس الشيخ الاخر ما بين ليش؟ من سلم. في الجواب الثاني هو هذا في الحقيقة ما هذا الجواب الثاني يجي ذكر بالصراحة هاي لا نسلم، هو هنا أشار لقال لا نسلم يعني لو سلمنا يعني لا نسلم، لكن بالصراحة بعدين يجي شيء يقول له من سلم على أنه يقدر المولى هاتش يقول لأن الغرض هو التمكن والتمكن حسب الثاني، لكن لو سلمنا نقدر نقول أنه هاي ما تتصل بالوجود من باب وجود المانع، فلا شهادة لو سلم أن المولى يقدر ينهى لا شهادة لي لو سلم يا لو سلم أنه يقدر المولى يمنع ويحرر. ليش لا لو سلم ما بيشهد ضرورة أنه وإن لم يكن الواجب من المقدمة حينئذ غير الموصلة غير الموصلة لم يكن من الواجب إلا أنه هذه ليس إلا أنه لأجل شنو ليس لأجل اختصاص الوجوب الغيري الوجوب يعني غيري بها يعني بالموصلة في باب المقدمة مو باب عن الوجوب في باب المقدمة مختص فيما بالموصلة لا بل لأجل المنع عن غيرها عن غير الموصلة الذي يمنع هذا المنع من الاتصاف بالوجوب ها هنا يمنع إذا أكو وجوب أما حرمة هذا ما يعصر الاتصاف بالوجوب كما لا يخفى، مع أن إحنا قلنا لو سلم وأول قلنا لو سلم أفضل من سلم المولى يقدر يحرم غير الموصلة، مع أن في صحة المنع منه يعني من المقدمة بأنحائها منه بل التفت للضمائر للكذا صعب ترى، مع أن في صحة المنع منه منه يعني شنو من المقدمة بأنحائها كذلك يعني إلا فيما رتب عليه الواجب ترتب عليه الواجب نظر عند نظر وجه النظر شنو هذا أنا نسيت ماذا أذكر بأثناء الشرح دليل جايب الرجاء أنا نسيت ماذا أجيبه يقول أصلا ما يقدر المولى ينهى هذا دليله ما يقدر المولى ينهى عن المقدمة غير الموصلة لأن يلزم محذوران أو أحد محذورين لا يمكن الالتزام بهما ليش لأنه إذا المولى حرم علي كل سفر إلا يا سفر إلا السفر الموصل قال حينئذ سفري إيش وقت يصير موصل سفري إيش وقت يصير موصل حتى يصير جائز ها حينما يتحقق الحاج حينئذ سفري صار موصل فالمولى حينئذ شو يقول لي يقول لي حج فقبل أن يحصل الحاج سفري ماذا شي يصير حرام حرام مو موصل افترض انا بعدي خليت رجلي بالسيارة افضل طيارة سفري موصل يا مو موصل غير موصل بعدي حاج ما عفا شي يصير هذا السفر حرام يصير حرام يا مو حرام حرام شي انزل يكون من الطيارة يكون انزل بعدي من الطيارة لا حرام عليه السفر اذا صار حرام إنه هو المولى شنش قال قال حرام عليك هم من التحريف قال هو حرام على كل سفر إلا الموصل شايف أنزل بالطيارة قال أنا سفري مو موصل بعد فإذا نزلت من الطيارة حرام علي السفر يعني مو قادر على الحج راح مو قادر يعني مقدمة حرام علي سفر حرام علي إذا السفر حرام علي شال حج حينئذ لما أترك أكون عاصي مو عاصي أكون عاصي وما أكون عاصي لا لا مو مفروض أنه سفر ما أقدر أجيبه ليش أنه هذا حرام عليه الآن مو موصل فإذا حرام علي راح أترك الحج ما أجيب السفر أترك الحج ترك الحج عصيان بعد يصير بي ولا ما يصير بي عصيان لأنه مو قادر على المقدمة أنا مو قادر على المقدمة والإنسان يصير عاصي للحج إيش وقت إيش وقت يصير عاصي للحج إذا قادر على المقدمة أنا مو قادر مولانا على المقدمة فإذا مو قادر على المقدمة خطاب حج بعد ما يوجه لي بس ما يوجه لي أقول له اسكت أنا مو قادر على السفر شو وقت أصير مو قادر على المقدمة شو وقت أصير قادر على المقدمة إذا حصل الحج يعني لما يحصل الحج يقول الشيخ نحج أمر بتحصيل حاصل فيلزم أنه يأمر بتحصيل خلاص ترى يأمر بتحصيل الحاصل يصير لا أنه شنو لا يكون عصيان في ترك الحاج. لماذا؟ قاعد أكرر ذلك له يعني أحد ذلك المحذورين يلزم لو لما يأمرني بالحاج يلزم أمر بتحصيل الحاصل يا يلزم أصلا ما يأمرني بالحاج وترك الحاج ما يصير عصيان. واحد من ذنبي يوم ما يأمر وترك مو عصيان يا يأمر لكن على نحو تحصيل الحاصل شلون يلزم؟ لأن إذا يريد يأمرني بالحج إيش وقت يأمرني؟ إذا أنا قادر على من؟ على المقدمة إيش وقت أصير قادر على المقدمة؟ على السفر إذا كان موصل فقبل أن أجيب للحاج إذا يدرس بالطيارة هذا السفر مو موصل فإذا مو موصل كم قادر على المقدمة إذا مو قادر على المقدمة إذا الأمر حج ما يجي إيش وقت يجي أمر حج إذا المقدمة مو حرام علي إيش وقت مو حرام علي إذا جبت الحج يعني موصل جبت الحج وإذا جبت الحج بعد إذا يريد يقول لي جيب الحج يصير أمر بتحصيل الحاصل بس أقول هذا المحذور ما يرد على صاحب الفصول بس على الآخر على سكاظم اليزدي للتفتيل ما عادش أقول لي ولا ليش لأن صاحب الفصول هو الرجال ما كان يقول غير الموصل حرام يقول أكمانات مواجبة واركب الطيارة شكو وخلي رجع بالطيارة شي يطير ومو حرام. أما سكاظم اليزدي رحمة الله عليه شي يقول يقول على أنه إذا المقدمة موصى حرام فلما الآن عيد سافر حرام هذا لأنه الآن مو موصى فإذا حرام المقدمة حرام إذا مو قادر على الحجانة فأمر حج ما يوجه إليه فإيش وقت يوجه إليه إذا حج سفري موصى سفري موصى يعني شنو يعني إذا الحج حصل وإذا حصل الحج يقال لي حج يصير أمر بتحصيل حاصل فشيء لطيف لا بأس به. فلذلك يقول مع أن في صحة المنع منه يعني من المقدمة كذلك عن شرح الله فيما كان موصلا نظرة بس أنا قلت لك مع أن في صحة النظرة هذا بيان علم لو سلم وأول هو قال لو سلم ولا يعني معناه لا نسلم لا نسلم ما بين ليش لا نسلم الحين قاعد يبينه وجهه وجه النظر أنه يلزم أن لا يكون ترك الحج حينئذ ترك الواجب ترك الحج يعني ترك الواجب يعني ترك الحج حينئذ عن شنو يعني حين حرمة غير الموصلة يلزم أن ما يكون عصيان ترك الحج مخالف عصيان ليش لعدم التوكل شرعا منه يعني من الحج ليش لاختصاصي جوا يعني مقدمته جائزة بحقه بصورة الإجابة الحج أنا بعد ما جاء بالحج لما رأيت خلي رجل الطيار ما جاء بالحج فهذا السفر يصير حرام شو مو قادر على السفر إذا الحج مو قادر عليه. خب الآن الشق الثاني ما جابه الشق الثاني شنو هو الشق الثاني أنه بالي أمر بالحج شو وقت إذا أقدرت على المقدمة شو وقت أقدر مو حرام المقدمة إذا جبت الحج وإذا ذاك الوقت يؤمر بالحج يصير أمر تحصل هذا ما جابه شو هذا سرح يجيبه وبالجملة هل سرح يجيبه يقول لك ليش تجيبه جاي يسموه بالجملة هذا مو إجمال لما سبع هذا بيان للشق الثاني مولانا ليس بالجملة التفتش وش أقول يا لا سجلوا هالنكات وبالجملة هذا ليس إجمال لما سبع وإنما هو بيان للشق الثاني يلزم أن يكون الإيجاب يعني وجوب الحج مختص بما بالذي قادر على حق قادر من هو الذي يقدر على المقدمة وين الذي يقدر على المقدمة الذي مو حرام عليه المقدمة من الذي مو حرام عليه المقدمة الذي جاب الحاج فالذي جاب الحاج يتوجه الأمر إليه يعني يلزم أن يكون إجابة الحاج مختصا بصورة الإتيان بصورة الإتيان عن الحاج بالواجب ليش لأزاد في المقدمة جائز الاقتصاد جواز مقدمته بها يعني بهالصورة بصورة الإتيان بالحج وهو محال أن يكون الأمر الآن محتسب هالصورة بصورة الإتيان بالحج فإنه يكون من طلبي الحافظ اللي هو محال فتدبر جيدا خاف على أي حال هسه هذا خلصناه النتيجة شنو صار أن الواجب مطلق المقدمة لا خصوص الموصلة لكن أكبر السؤال أنه ما هي الثمرة في أن نقول المقدمة الواجبة مطلق المقدمة لا خصوص الموصلة الثمرة شنو للتفتين شنو أقول لي ولا تقدر أنت تصور لي الثمرة هسه ولا ثمرة صور لي إياه أنا الآن أريد أركب بالطيارة أروح للحج إذا سفري هذا موصل يكون واجبا بالوجوب الغيري الغيري الغيري إذا مو واجب إذا مو موصل فهو ليس بواجب بالوجوب الغيري ثمرته شنو هذا قل لي ترى الثمرة أكو ولا يسموه قد واحد هو الثمرة شي يقول خوب هي هاي ثمرة بعد شنو هي هاي ثمرة أنت قلت بعد شنو شنو شنو الثمرة هي هاي ثمرة إذا بناء على هذا إذا موصي فنقول الوجوب مختص بالموصي أما على رأي صاحب الكفاية الوجوب يعم الموصل وغير الموصي نقول لك هاي مو ثمرة مولانا ليش لأنه سواء كان الوجوب يعم الثنى أو ما يعم الثنى هذا الوجوب كلا وجوب مش تحكي أنت ليش كلا وجوب ليش كلا وجوب لأنه إحنا قلنا الوجوب الغيري لا عقاب أكو على مخالفته لا ثواب لا هو يحرك مستقلا شهدش وجود غير نافع راح يصير مثل بعض الناس شلون أكو وجود غير نافع في حكم العدم إذا فرد واحد قال أنا ماذا جبت لك هذا الإنسان أقول له هاي ثمرة هاي شوف هذا إنسان كلا إنسان ايه نعم ما تجي انت تقول صاحب الفصول يقول انا جبت وجوب ماذا مختص بالموصل صاحب الكفاية يقول لا يا عم الموصل غير الموصل ودنونا ما سويت ولا شيء هذا الوجوب هو غيري ما دام غيري بالتالي اذا رجعت اخالفه لا عقاب اكو عليه بما وجوب غيري لا ثواب اكو عليه اذا جبت لا يحركني مستقلا ايش ما يفيد سواء قلنا يا عم الثنية موصل غير موصل او يختص بالموصل ما دام هو ما بينفع شنو فتش لي مولانا عن ثمرة يلا فتش عن ثمرة شوف العلماء فكروا فكروا فكروا جابوا لك فرو الثمرة كبيرة شوف بالله تفكيرهم انصافا شوف الدقة وياه دقة شوف قالوا الثمرة احنا اذا طبيت للمسجد او شفت البزونة جاية ماذا القطة داخله في المسجد والنجسه يكون اغسل اغسل النجاسه لكن انا ما درت بال صلي صلاتي صحيحه يا غير صحيحه قالوا الثمره هنا تظهر الثمره هنا تظهر اذا قلنا الواجب خصوص الموصله يعني راي صاحب الفصول الصلاه شو تصير صحيحه إذا فرض ماذا على رأي الأخ من الخراساني الصلاة فاسدة هاي ثمر إيه صرف إذا هتشي إذا هتشي تريد تحكي هذا حكي كبار أنا لا بأس به بس تعال شلون يا بهتشي يلزم نقول لأنه أنا لما أريد أقول الله أكبر هيدا صلي هيدا صلي هسه إذا أريد نقول هاي الصلاة فاسدة ليش فاسدة؟ إذا أريد نقول فاسدة ليش فاسدة؟ أنت سأل أنت تشكل عليه تقول هاي صلاة فاسدة إيش تقول لي؟ ليش تقول فاسدة؟ تقول لي شيخنا لأن أنت مأمور بالإزالة والإزالة شنو؟ واجب أهم منين أهم؟ من الصلاة ليش أهم؟ لأن فوري صلاة الأربع شهور أصلي ماذا يوم الصلي خارج الوقت صليها قضاء لها إزالة النجاسة فوري قضاء معنا. إذا ما أمر بإزالة شمالها عن ضدها، ضد الإزالة شنو هو؟ الأمر بشيء يقتضي أنه عن ضده. ضد الإزالة شنو هو؟ ضد الإزالة الصلاة. شراح عصيرا أنا منهي عليه من؟ عن من؟ عن ضد الإزالة. وضد الإزالة راح يصير حينئذ فأنا راح أصير منهي ماذا عن من؟ عن الصلاة. الأمر بالشيء يقتضي ماذا؟ النهي عن ضده. فراح يصير ترك الصلاة ماذا؟ ترك الصلاة راح يصير فعل الصلاة العفو، فعل الصلاة راح يصير حينئذ ماذا؟ منهي عنه. فإذا صار فعل الصلاة منهي عنه حينئذ ماذا راح نقول؟ فرد شيء ترك أحد الضدين مقدمة لوجود ماذا؟ مقدمة علما، ترك أحد الضدين مقدمة لوجود الضد الآخر، ترك أحد الضدين مقدمة لوجود الضد الآخر. يعني بعبارة أخرى ترك الصلاة مقدمة علما للإزالة. فإذا أنا مأمور بالإزالة إذا أنا مأمور بمن؟ بمقدمتها. مقدمتها شنو هي؟ ترك الصلاة. بس أنا ما أحتاج بعد إلى ذاك التطويل، أنا طولت قلت الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ذاك تطويل أحسه. بس ما أنه نحتاجه وما نحتاجه ماكو داعي تنجيبه. نقول إذا أنا مأمور بالإزالة مقدمة الإزالة شنو هي مقدمة الإزالة؟ مقدمة الإزالة ترك الصلاة، لأن ترك أحد الضدين مقدمة علما لوجود الضد الآخر. فإذا صار ترك الصلاة مقدمة راح يصير حينئذ نقول نفس الصلاة راح تصير حرام. ليش نفس الصلاة راح تصير حرام؟ لأنه إذا أنا مأمور بترك الصلاة الأمر بالشيء يقتضي النهي عن من يقتضي؟ عن ضده. ضد ترك الصلاة شنو هو؟ الصلاة فأصير منهي عن الصلاة. فإذا صارت الصلاة منهي عنها النهي عن العبادة يقتضي فسادها فتصير الصلاة فاسدة. هذا منو قاعد يحكي؟ أي أنت أنا قاعد أصلي في تشكل علي؟ بس بعدني الثمرة ما بينت ترى، بس أريد أن أقول أنه إذا أريد نقول الصلاة فاسدة بأي بيان نقول فاسدة بهذا البيان. أكرر المطلع، أقول أنا خرجت في المسجد ورأيت نجاسة في المسجد لكن ما اعتنيت بالنجاسة صليت، أريد نشوف هذه الصلاة فاسدة أو صحيحة. أنت حضرة جنابك جيت قلت لي هاي الصلاة فاسدة، تشكل علي تقول لي هاي الصلاة فاسدة، ليش فاسدة؟ تقول لي لأن لما انطبيت بالمسجد شفت النجاسة راح تصير مأمور بمن؟ بالإزالة. المقدمة لحصول الإزالة شنو هي؟ عدم الصلاة، ترك الصلاة. مقدمة الواجب واجبة، والمقدمة ياهي هنا، المقدمة ياهي ترك الصلاة عدم الصلاة. فترك الصلاة يصير مقدمة علما للإزالة فيصير ترك الصلاة واجب. إذا صار واجب ومأمور به ترك الصلاة الأمر بالشيء يقتضي أنه عن ضده. ضد ترك الصلاة شنو هو؟ ضد ترك الصلاة شنو هو؟ نفس الصلاة، فيصير نفس الصلاة منهي عنه أنه في العبادة وصلت الفاسدة. كم مقدمة أنت اللي قاعد تحكي وياي؟ أنا إذا صلي وأنت تحكي وياي كم مقدمة جبت لي حتى ثبتت فساد الصلاة؟ أول مقدمة ليش نحسبها مقدمة؟ أني مأمور بالإزالة لما نتخلص، هاي مو مقدمة، لا المقدمة اللي جبتها هذه أنه ما دام أنا مأمور بالإزالة والمفروض مقدمة الإزالة شنو هي؟ ترك الصلاة، لأن وجود الإزالة يتوقف على ترك الصلاة، فراح عصيرا راح يصير ترك الصلاة مقدمة علما للإزالة، فيصير واجب ترك الصلاة. هاي المقدمة الأولية. مقدمة ثانية، إذا صار ترك الصلاة واجب ومأمور به، يعني قيل لي أترك الصلاة، الأمر بواجبين يقتضي منيع عن ضده، وضد إياه الصلاة، فيصير الصلاة ماذا؟ منيع عنه. هاي مقدمة ثانية. مقدمة ثالثة، إذا صار النهي عن الصلاة بينهي النهي في العبادة مفسد لها، تفسد. هاي أنت قاعد تحكي، فأنا قبل ما أقول أن الله أعطي موتك عبد الحجيزة أقول لك هذا يتم على رأي صاحب الكفاية، أما على رأي صاحب الفصول صلاتي بناء على وجود مقدم الموصلة صلاتي صحيحة. ليش؟ ليش؟ لأن في المقدمة الأولى أنت إيش قلت؟ قل لي في المقدمة الأولى إيش قلت؟ في المقدمة الأولى إيش قلت أنت في المقدمة الأولى؟ قلت ترك الصلاة شبيه ترك الصلاة واجب مقدمة، فيصير واجب. بس احنا خنقول لك على رأي صاحب الفصول، يا ترك الصلاة يصير مقدمة واجب، يا ترك الترك الموصل للإزالة غير الموصل لا يكون واجبا. وبما أني أنا أريد أن أصلي، أريد أصلي أنا هسه، ما أريد أزيله، أريد أصلي، يعني الإزالة ما يمكن مو تحققها، أريد أصلي يعني الإزالة ما يمكن، مفروض ما أريد بعد، إذا أريد أصلي يعني ما أريد أزيله، فإذا ما أريد أزيله يعني تركي لهذا الصلاة شو راح يصير؟ ليس مقدمة موصلة علما للعزالة، لا مفروض ما أريد أزيلة، أريد أصلي. هاي النقطة الكفتولها، ما أريد أزيلة، أريد أصلي المفروض، فترك لها الصلاة ما يكون موصل علما للعزالة، لأن ما أريد أزيلة، أريد أصلي أنا. فإذا ترك لها الصلاة ما يكون موصل للعزالة ما راح يصير واجب ترك لها الصلاة، لأن هو ترك لها الصلاة يصير واجب، ما مقدمة مفروض على رأي صاحب الفصول، يا ترك يصير واجب الموصل، وترك لهذا الصلاة ليس بموصل للإزالة فما يكون واجب. فإذا ترك لها الصلاة مو واجب، إذا نفس الصلاة راح تصير مو حرام، مو حرام لأن تركها مو واجب، حتى نقول الأمر بترك الصلاة يقتضي النهي عن الصلاة. بل على رأي صاحب الكفاية هاي الحكاية تامة، نقول ترك الصلاة هو مقدم الإزالة سواء موصل أو غير موصل يصير واجب. فإذا صار واجب ومأمور أنا بترك الصلاة، نفس الصلاة راح أصير مريح عنها. خلصنا هذا المقدار، الثمرة انتهت، أفهرس الكياها الثمرة، دورنا الثمرة أفهرس الكياها الثمرة هذه أنه إذا الإنسان دخل المسجد وأراد أن يصلي على رأي الفصول صلاة صحيحة، على رأي الآخرين صلاة فاسدة، لأن على رأي الفصول ترك الصلاة يصير مقدمة واجبة للإزالة شو وقت إذا كان موصل للإزالة، وما دام أريد أصلي هذا الإزالة ما يمكن تحصل، ما أريد بعد أزيلة أريد أصلي، فترك الصلاة ما راح يصير بعد مقدمة موصلة، ما راح يصير واجب. فإذا ترك الصلاة ما صار واجب، فبعد ما أقدر أقول الأمر بترك الصلاة يقتضي النهي عنه عن الصلاة حتى تصير فاسدة، بل على رأي صاحب الكفاية ترك الصلاة مطلقا هو ماذا؟ من باب مقدمة واجب يصير موصل أو غير موصل، فالأمر بترك الصلاة يقتضي النهي عن الصلاة فتصير الصلاة فاسدة. هاي هي الثمرة، هاي الثمرة، وعليها إشكال

على القول بالمقدمة المفردة لا يكون مطلقا واجبا. ايش وقت يصير واجب؟ لا يكون مطلقا واجبا. ايش وقت يصير واجب؟ لا يكون مطلقا واجبا ليكون فعلها محرم، ليكون فعل الصلاة محرم. حتى تكون ماذا إذا فعل محرم؟ حتى تكون الصلاة فاسدة. بل ايش وقت تكون يكون ترك الصلاة واجب؟ بل فيما يترتب عليه، يعني في صورة ما إذا ترتب عليه على ترك هذا الضد، على ترك الصلاة، ترتب على ترك الصلاة شنو؟ الضد الواجب. الضد الواجب شنو هو؟ الضد الواجب شنو هو؟ إزالة. ومع الإتيان بها، بها يعني شنو بها؟ بالعبادة، بالصلاة يعني، لا يكاد يكون هناك ترتب، يعني ما يمكن أن يحصل يترتب ماذا؟ الإزالة، يعني ما يمكن أن يترتب الإزالة. فلا يكون ترك هذا الصلاة ترك العبادة مع